بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية بعنوان أقوال بعض العلماء والمشايخ السلفيين في المدعو إبراهيم الرحيلي. الشيخ عبيد الجابري حفظه الله. لهذا تعلمون أن من قال إنه لا يبدع الجهم بن صفوان له حالك، إحداهما أن يكون ممن قرأ ولم يفقه ولم يدري ولم يكن أهل للتأصيل والتأسيس والتقعيد، فهذا جاهل وليس أهلا للعلم حتى يؤخذ عنه، جاهل. فيجب على من حوله أن يعرفه الجهل ابن صفوان وشيخه الجعد، وأنهما قتلا كافرين مرتدين عن دين الله. فإن استبان له ذلك وأصبح يبدعهما ويقول بقول أئمة المسلمين فهذا هو المطلوب، لكن يبقى أنه لا يؤخذ العلم عنه لجهله. الثاني، من يرى أن الجهم أو شيخه الجعد بن درهم صاحب سنة وقد أخذ عن علماء الإسلام البيان الكافي الوافي الشافي في بيان حال هذين وأنهما قتلا كافرين، فهذا يخشى عليه من الكفر. خالف إجماع المسلمين واعتقد أن دينكما الضالين الزائغين الكافرين المقتولين ردة صاحب سنة، هذا يكفر، أقول يكفر ولا كرامة عليه. فيتحصل من هذا أن من لا يبدع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم ليس أهلا لأخذ علم الدين عنه، ليس مأمونا على دين الله. بقي ماذا يؤخذ عنه من علم؟ يؤخذ عنه ما ليس شرعا ولا آلة للشرع، يؤخذ عنه مثل الرياضيات والهندسة والطب عند الحاجة إلى أو حال الحاجة إلى ما عنده من هذه العلوم، ويحذر من دسه، لأن بعضهم مكر يغتنم غفلة الطلاب والدارسين فيدخل عليهم الكفريات والبدع والضلالات، فيجب الحذر منه أيضا.